خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصص القرآن، قصص العبر والعظات، معكم في الحلقة الثامنة بفضل الله عز وجل في خزائن الرحمن. مرحبا بكم. قال الله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فإن من رحمة الله عز وجل بنا أنه تعالى يبين لنا من رحمته هذا القصص حتى تتهيأ النفوس لما كتبه الله عز وجل على الأمة فرضا وهو الجهاد. هذه القصة تهيئة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك لغزوة بدر، وبيان أن فئة ملأ من بني إسرائيل من بعد موت موسى عليه السلام قالوا لنبي لهم، وهو كما قيل في التفاسير يسمى بشمعون أو شمويل ابن بال، لكن الأصح والله أعلم أنه كان اسمه سمعون وبالعبرانية شمعون، وقيل أنه من ولد يعقوب عليه السلام. هذا النبي نبي من أنبياء الله عز وجل، قال له الملأ من قومه، وقيل الملأ الذي يمتلئون شرفا أو قيل الذي أيضا يمتلئون أخلاقا، المهم أنهم صفوة القوم في هذا المكان. قالوا نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أرادوا القتال. وهؤلاء هم الفئة الذين ماتوا ثم أحياؤهم الله عز وجل في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فسلط الله تعالى عليهم جندا من عباده قتلوهم وسفكوا دماءهم وأخذوا أموالهم، فأرادوا أن يستردوا هذه الأشياء التي أخذت منهم، فأرادوا الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذا هو خلاصة هذه الآية. إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة سنتكلم عن معنى مهم جدا في هذه الآيات، وهو أصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموه فاثبتوا. هذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والقتال فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببريق السيوف فتنة، كفى ببريق السيوف فتنة. فالقتال في سبيل الله عز وجل فتنة، إما يصدق المرء فيه فيكون إلى خير، إلى جنان، إلى جوار الرحمن، كما قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. هذا الذي قاتل في سبيل الله وصدق مع الله صدقه الله تعالى، فيكون من أهل الجنان على هذا الحال. وكما ذكرنا في الحلقات السابقة أجر الشهيد وفضل الشهادة في سبيل الله عز وجل، وأيضا هو فتنة للذي لا يصدق فيه ويكون من الكاذبين ويفعل ذلك تعصبا أو رياء والعياذ بالله، كالرجل الذي رؤية أنه يقاتل بشدة وشراسة وشجاعة، فأعجب به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم صلى الله عليه وسلم هو في النار، فتعجبوا. فقال أحدهم أنا صاحبه يا رسول الله، فذهب خلف الرجل فوجد أنه أصيب فلم يتحمل، فوضع أعزكم الله ذبابة السيف يعني رأس السيف على صدره ثم اتكأ عليها فقتل نفسه. فقال الرجل أشهد أنك رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. فهذا القتال فتنة، فتنة عظيمة، ممكن الإنسان يعني لا يستطيع أن يقف، لا يستطيع أن يواجه العدو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أن ذلك من الموبقات الفرار من الزحف، والمعنى عند تلاقي الصفوف لا يجوز الرجوع بحال، لا يجوز الفرار، هذا كبيرة من الكبائر، لأن به انكشاف ظهر المسلمين وبه يعني الغلبة على غلبة المشركين على المسلمين. أيضا القتال فتنة لأن فيه الخيانة، فيه ظهور النفس على الإنسان، فقد يشترى الإنسان بالمال ويخون أهل الإسلام، فتنة عظيمة جدا، ليس بالأمر الهين وليس بالأمر اليسير. هو نعم فيه فوز عظيم ولكنه أيضا فيه بلاء شديد، لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. أعظم ما يتعبد به بين يدي الله عز وجل أن تدعو بالعافية، العافية في كل شيء، العافية في الدين والدنيا، وأصل ذلك في الدين. قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، وهذا ما سيكون محور كلامنا إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة، الفتنة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يستشرف له، ولا يجوز للإنسان أن يقوم في مقامات الفتن بدعوى أنه يريد الخير، بدعوى أنه يريد الإصلاح، بدعوى أنه يستطيع أن يفعل شيء أو يغير، وهو أصالة ليس من أهل ذلك المقام، فيقع في الفتنة والعياذ بالله. والفتنة أيها الأحباب على نوعين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. أول هذه الفتن وهي فتنة الشبهات، وهذه أعظم الفتن، أعظم الفتن على إطلاق، لأن فيها والعياذ بالله النفاق، وفيها الهوى، وفيها اتباع الشياطين واتباع أهل البدع، وفيها أيضا مصادمة الشرع بالتصريح، مصادمة الشرع. الشبهة هذه التي تكون في دين الله عز وجل، الشبهة هي التي تنطلي على الجهل وعدم وأصحاب عدم البصيرة وأصحاب عدم العلم، فينقلب الحق عنده باطلا، كما الحال في أهل البدع مثلا، مثال كالخوارج، هؤلاء الذين يكفرون الناس، يكفرون الناس بالمعصية، يستحلون دماءهم وأعراضهم، هذه شبهة عظيمة قد تنطلي على بعض الناس وعندهم أدلة، ويستدلون بأحاديث ويستدلون بآيات، الله تعالى يختبر العباد بذلك. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فتنة عظيمة. قال الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك أن هناك فتن كقطع الليل، يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ترى الآن المناصب والوجاهات والأموال تفتك بالناس، فيخرجون للناس يريدون أن يبدلوا أمر دينهم، يبدلوا أمر دينهم، فالمسألة عظيمة شديدة. انظر وتأمل لهؤلاء الذين يتكلمون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يهدموها، ويقلبون الحق باطلا، ويسبون العلماء الأفاضل الأماجد الذين عليهم نجاة الأمة، والذي عليهم نجاة الدنيا بأسرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعدون. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فلا بد من البراءة من هذه الأشياء والابتعاد عنها. الشبهات خطر عظيم، فلا بد للإنسان ألا يستشرف لها، ولا بد ألا يخوض فيها. الآن ترى كثير من الشباب يريد أن يرد على الملحدين، ويريد أن يرد على النصارى وهؤلاء الذين يتكلمون في دين الله عز وجل. إذا كنت لا تستطيع فلا تفعل، قد تأتي عليك الشبهة فتخطفك، تأتي عليك الشبهة فتضيعك، تأتي عليك الشبهة فتذهب بك إلى مكان آخر، تصبح مثلهم والعياذ بالله. وهذا حدث كثير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة التوراة، فقال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. المسألة ليست هينة، المسألة ليست هينة، أن يعني تدخل في هذا الغمار. هذا غمار عظيم، هذا غمار عظيم. لا، إياك إياك ثم إياك أن تدخل في هذا الباب. قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إذن هذا هو المرض، الشبهة، الشبهات، كلام أهل البدع، استشراف هذه الفتن، الدخول فيها، المحاورة، الجدال، المناظرات. إياه، إذا كنت لست أهلا لذلك، وإن كنت لست عالما بما تفعل، وإن كنت صغير العلم، قليل البصيرة، ضعيف الفهم، إياك، فأنت بذلك تهلك نفسك وأنت لا تشعر. إذن هذا هو المرض. ما هو العلاج لذلك؟ العلاج لذلك هو اتباع الشرع، اتباع العلماء، اتباع أهل العلم، هؤلاء هم فيهم النجاة. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين إيش وينذروا قومهم إذا رجعوا. فلابد من الرجوع إلى العلماء، إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لن تحذر من الفتن، لن تحذر من الشهوات والشبهات إلا بالرجوع إلى العلماء، العلماء الربانيين الذين رسخوا في هذا العلم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وانظر وتأمل، خطر أن تفتي بغير علم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الشجة، وإن كان الحديث فيه ضعف: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا حينما جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. هذا خطر الشبهات، قد تأتي عليك الشبهة وأنت لا تدري. لذلك عليك باللجوء إلى العلماء الربانيين، عليك باللجوء إلى علماء أهل السنة والجماعة، فبهم النجاة والمقام. لعل الله تعالى يرزقنا إن شاء الله تعالى البيان فيه والتفصيل. هذه هي الفتنة الأولى، فتنة الشبهات. وأما الفتنة الثانية وهي أيضا من الخطورة بمكان، فتنة الشهوات. قال الله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم، أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها، والخلاق هو النصيب المقدر. ثم قال الله عز وجل: وخضتم كالذي خاضوا. فهذا يعني نعوذ بالله من الشهوات، كما قال الإمام ابن غاضب المقدسي رحمه الله رحمة واسعة. الكلام عن الشهوات أمر عظيم. الشهوات كل ما تميل إليه النفس من محرمات، وقد ابتلانا الله عز وجل بذلك. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ابتلى العباد بهذه الأشياء ليرى من الصادق من الكاذب، وليرى من يتبع الشرع، من يتبع حب الله عز وجل على حبه وعلى حب نفسه. قال الله عز وجل ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فيعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا بد من الاختبار في هذا الباب واستشراف الفتنة فيها. مثلا نأخذ مثالا واحدا وهو الاختلاط. الاختلاط من الأمور المحرمة التي نهى الشرع عنها لما فيها من ذريعة المحرم بين الرجل والمرأة، فهذا وسيلة للمحرم، وسيلة لأن يتكلم الرجل مع المرأة ويفتتن بها وتفتتن به ويحبها وتحبه وهكذا. فحرم الله عز وجل الاختلاط لهذا الأمر، والوسائل لها أحكام المقاصد. فإن كان المقصد محرما وهو الكلام المحرم بين الرجل والمرأة، فأي وسيلة تذهب إليه فهي حرام، كمثلا إطلاق البصر. لذلك نهانا ربنا تعالى عن ذلك وأمرنا بغض البصر، لما؟ لأنه وسيلة للحرام. قال الله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فالاختلاط وسيلة للحرام، لذلك نهى عنه الشرع وأباحه في أشياء محددة تكلم فيها الفقهاء في هذا الباب. المهم أن الأصل عام أن الاختلاط ما يجوز، والاختلاط محرم، خاصة في هذا الزمن الذي نحن فيه، الزمن الذي فيه الاختلاط أصبح هو الأصل. فأصبح الاختلاط في المدارس، في الجامعات، وفي الأعمال والأشغال، وفي الشوارع، وفي المواصلات، في كل مكان أصبح الاختلاط موجودا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فهذا الاختلاط من الفتن، من الشهوات التي تؤدي بك إلى الحرام. فاستشرافك لها أن تقول: أنا قوي، أستطيع ألا أفتن، قلبي يحب الله عز وجل ولا يحب غيره، أنا رجل متين لا أستطيع أن أفتن بهذا. وتقول المرأة: أنا رباني أبي على الخير، رباني أبي على الصلاح، فيستحيل أن أقع في ذلك. هكذا يتحايل عليك الشيطان، ويتحايل عليك الشيطان أختي المسلمة، حتى نقع في هذه المحرمات. وتذكروا: لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية. فلا نفعل في أنفسنا ذلك ثم نرجع نبكي ونندم على ما فعلنا. فلابد أن نغلق الباب من البداية، لابد أن لا نستشرف الفتنة، لابد أن نغلق على أنفسنا كل ما تقول به بنا إلى الفساد وإلى الشر. فهذا هو الذي أردنا أن نتكلم عنه، وإن كان حقا المقام لا يتسع للتفصيل، لكن نستخرج من مجمل القصة هكذا، أو مجمل الحكاية، أن بني إسرائيل طلبوا أن يأمرهم الله عز وجل بالقتال في سبيله، وللأسف الشديد أكثرهم أغلبهم لم ينقادوا ورجعوا على أعقابهم. وقال الله تعالى: إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. سماهم ظالمين لأنهم ظلموا أنفسهم لما طلبوا شيئا لا يستطيعونه، وظلموا أنفسهم لما أمرهم الله تعالى ولم ينقادوا. فالخلاصة: لا نستشرف الفتن، لا نستشرف الشهوات سواء كانت شبهات أو شهوات معنوية. لا بد لنا أن نلتجئ إلى حول الله وقوته، نلتجئ ونعتصم بكتاب الله عز وجل، نعرف أننا ضعفاء مساكين في كل باب من الأبواب، فنعمل على هذا الضعف ونقويه، وأيضا لا ندخل في باب فيه فتنة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا قلوبنا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر. وللقصة بقية، نسأل الله عز وجل أن يتمها علينا. قصة طالوت عليه السلام فيها فوائد وعبر كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يفيدنا وإياكم بها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.